الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لما غادر الخليل ولده إسماعيل وأمه هاجر في هذا المكان العجيب وعاد إلى الشام، فرغ الماء من هاجر وبدأت تبحث عن ماء لرضيعها إسماعيل. إسماعيل على الصفا يصرخ منتظرا الري، إما من ثدي أمه أو من الماء الذي أنزله الله عز وجل، وتوالت القصة التي تحفظونها. لكن بكاء إسماعيل في هذه اللحظة ما زال في آذاننا عندما نرى بكاء الطفل الفلسطيني الذي حوصر وقتل أبوه وقتلت أمه. بكاء إسماعيل يذكرنا ببكاء الطفل العراقي الذي صار النفط أغلى من دمه، يذكرنا بكاء جدنا إسماعيل عندما كان طفلا ببكاء الطفل الشامي المسكين الذي تعمل فيه آلة الغدر وآلة القتل، تدمر بيته وتقتل أهله وتتركه يتيما لا أب ولا أم. كل طفل في العالم يصرخ نتيجة الحروب والثارات والأحقاد، يذكرنا به صراخ أو صياح أو بكاء جدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الإحصائية الأخيرة تقول إن دولة واحدة في العالم الآن تنفق في العام 870 مليار دولار على التسليح، و400 مليار دولار على المخدرات، و104 مليار من الدولارات على الخمور والكحوليات، و69 مليار دولار على القطط والكلاب. هذه إحصائية موجودة منفقة كل سنة بهذه الصيغة. ثلاثة معروفين من الأمريكان يملكون ما تملكه 48 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، و225 فرد معروفين في أوروبا يملكون ما يملكه 2 مليار و500 مليون فرد يسكنون في العالم الثالث والعاشر. القضية بهذه المقدمة المرعبة تخص طفلنا القادم، أطفال القادمين في بلادنا العربية والإسلامية. طفل ينزل من بطن أمه صارخا، هل يا ترى صراخه كصراخ الطفل الذي نزل من بطن أمه تكفله دولته وترعاه الرعاية الاجتماعية الواجبة؟ انظر إلى طفلك منذ أن ولد، كم تتكلف إلى أن يقف على قدميه معه إجازة علمية تسمح له بتولي وظيفة. وانظر إلى دخلك أنت، لو نظرنا أن عندك أربعة من الأولاد، كم تنفق عليهم إلى أن يحصلوا على إجازات علمية أو أي حرفة أو مهنة يستطيع أن يمتهنها أو أن يوظف في أي مكان في أرضنا العربية والإسلامية. هل أعددنا نفس أنفسنا نحن لاستقبال هذا الطفل ورعايته، أم أنه يولد بين أب يكذب كثيرا ويغتاب كثيرا وينم كثيرا، وأم لا تعرف شكرا ولا ثناء؟ أولا انظر إلى الأبناء البررة في التاريخ والأبناء العقيم. أمامك صورتان، صورة قابيل وولد نوح، وصورة إسماعيل وابن لقمان عندما كان يعظه. انظر إلى يوسف وهو يقص الرؤيا على أبيه ويحوطه أبوه بكل رعاية. وانظر إلينا نحن وليس عندنا وقت أن نجلس مع أطفالنا لنستمع إليهم، لا نأمرهم، تحولت مواعظنا إلى أوامر. فالولد بعد 5 دقائق ينفصل عنك تماما روحا وجسدا، يظل معك مجرد جسد فقط، ويسمع وكأنه لا يسمع، ويعي وكأنه لا يعي، يدعي أنه يفهمك وهو لا يفهمك. لماذا؟ لماذا؟ السبب الأول أن أموالنا اختلط حلالها بحرامها. دعونا نواجه الحقائق. قلت من قبل مرارا إن الصحابة على مدى 23 سنة اجمع أسئلتهم التي سألوها للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. كم سؤال؟ 12 مسألة، 12 سؤال فقط، وهو المنبع الأساسي للإجابة والمخزن الإلهي الذي وضعه رب العباد في عقله وقلبه الذي أناره الله بنور النبوة لأي سؤال يسأله أي إنسان مسلما كان أم غير مسلم. لكن الصحابة من انشغالهم بالعمل وانشغالهم بتطبيق القرآن وانشغالهم يعني إثارة المحبة والمودة بينه وبين بعضهم البعض، نشأ الجيل لوجيل التابعين من بعد على نفس المنوال، لأن آباءهم ما كانوا كثير الأسئلة. أنا أريد من أبنائنا الذين يتابعون الفضائيات أن يجمعوا لنا في أسبوع واحد البرامج الدينية التي فيها أسئلة وفتاوى، ويرصدوا كم سؤالا سئل فيه العلماء على الفضائيات ومكررة. في رمضان نسأل عن اختلاف الأهلة واختلاف الهلال، ولماذا الدولة الفلانية تفطر اليوم الفلاني والدولة الفلانية تفطر اليوم الذي بعده، مسألة الحج وكيف تكون وأنا معي زيارة عمل ولا يجوز لي أن أؤدي مناسك الحج، هل لي أن يمنعني هؤلاء من أن أدخل وسبحان الله ونزيد العدد واحدا وأدعي أن هؤلاء منعوني من أمر يحبه الله مع أنك تخالف أمر الله عز وجل. هذه الأسئلة كلها سبحان الله، كم سؤال عن الحجاب وكم امرأة غير محجبة. هذه لو رصدوا هذه الأسئلة والإجابات وطبق الناس هذه الإجابات ما سئلت مرة أخرى. منذ كم سنة وأنت تسأل عن الربا والأرباح والفوائد وهل هي ربا أم غير ربا، هل طبقت ما سمعت؟ سبحان الله، نحن نحدثك دائما عن التقوى، هل أنا اتقيت الله وأنت اتقيت الله؟ هل خفنا من الجديد وعملنا بالتنزيل ورضينا بالقليل واستعد كل واحد منا ليوم الرحيل؟ نحن نأتي وأنت تفكر الآن ماذا سوف تصنع بعد خطبة الجمعة، إلى أين أنت ذاهب؟ يعني المخ نفسه غير حتى مركز في الدقائق التي يجب أن يستمع فيها إلى الموعظة. فانظر إلى الأبناء الصالحين والأبناء الطالحين، وانظر ما السبب في أن أبناءنا رغم رعايتنا لهم ورغم إنفاقنا عليهم ورغم إغداقنا الأموال عليهم، الآن الشباب في المدارس والجامعات يحدثوننا أن من قال أن البيرة حرام؟ عندما تبذل مجهود لتقنع الولد أو البنت سبحان الله أن البيرة حرام، وأن كل أن الله حرم كل مسكر ومفتر ومخدر وما أسكر كثيره فخليله حرام. يجادلك ويذهب إلى أبوه ليس عنده إجابة، أمه ليست عندها إجابة، يسأل عن التدخين، تدخين مكروه أم حلال أم حرام؟ سبحان الله، تبذل مجهودا أيضا لإقناع أبنائنا. لماذا؟ لأنهم يعيشون في بيئة أو بيئة يستمعون ويرون زملائهم وهم يدخنون. اسأل ابنك كم ولد في الصف الدراسي في المرحلة المتوسطة يدخن، سوف تفاجئك الإجابة. لماذا هذا الخلل؟ إما أن أباه مدخن أو أن أمه مدخنة أو أن سبحان الله العظيم الأب عبارة عن خزانة أموال فقط للإنفاق ولا علم له في أي صف دراسي يدرس ولده ولا ابنته ولا يدري إلى أي اتجاه يذهب. هكذا نحن إذا أردنا أن نثبت لأبنائنا يعني بيئة صالحة وجب علينا أولا أن نتقي رب العباد سبحانه وأن نبر آباءنا يبرنا أبناؤنا. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، عندما يذهب ولدك لمسألة الزواج اطرق الباب الذي البنت أمها صالحة وأبوها يتقي الله، ليس مجادلا ولا فيلسوفا ولا يريد أن يضع الأمور في غير نصابها ولا يعتبر سبحان الله هذه التجارة سلعة أو تجارة نتساوم في أموال وسبحان الله. وما أيسر ما زوج السلف الصالح وأباؤنا الأقربون أمهاتنا، ولكن للأسف الشديد مهر الولد الآن هو الذي ربع أو عشره علمك طوال مراحل التعليم في الخمسينات والستينات. سبحان الله، جاء أبو طلحة إلى أم سليم إلى أم أنس بن مالك رضي الله عنه، قالت أرملة مات زوجها، مالك مات وترك لها أنس. جاء أبو طلحة وكان رجل يعني عظيم في قومه، فلما تقدم لها أظهر المرأة ورجحة عقلها. ولدى أنس في هذا الوقت عنده 13 سنة وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا طلحة، اسمع الكلام المؤدب، مثلك لا يرد. شوف الأدب، الواحد في حجمك وفي شهامتك وفي قبيلتك وفي مكانتك الاجتماع لا يرد، لكنني لا أتزوج بمشرك ولا كافر، وكان يعني يعني سبحان الله ما حرم بعد زواج المسلمة من الكافر. قال فماذا أصنع؟ قالت له إن أسلمت كان إسلامك مهرا لي، أسلم وتزوج فكان أعظم مهر في التاريخ كله. يدخل الولد على النبي صلى الله عليه وسلم، شاب أريد أن أتزوج يا رسول الله، هل معك من شيء؟ يقول والله يعني لا شيء عندي. التمس ولو خاتما من حديد، اذهب الى بني فلان وقل لهم ان الرسول يقول لكم زوجوني. سبحان الله، ذهب جليبيب هذا الفقير الى قوم ولما قال لهم ان الرسول يقول لكم زوجوني، سبحان الله الاب تردد. جليبيب هذا فقير دميم الخلقة، ليست له قبيلة وعائلة يستطيع أن ترى هنا وهنا. فلما دخل وتشاور الأب والد البنت مع زوجته يعني تلكأ كلاهما. تقول البنت الصالحة أتريداني رد رسول الله وترداني أمر رسول الله لكما؟ تزوجت وفق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله وتزوج جليبيب. سبحان الله العظيم، القضية من منا الآن ييسر؟ ما سبب هذا الطابور الكبير والصف الطويل من بناتنا التي اقتربنا من 30 و40 ومات؟ لماذا؟ لأننا ببساطة شديدة أجدادنا الصحابة يسروا الحلال فكان أمر الحرام صعبا، ونحن سهلنا الحرام أو يعني صعبنا الحلال فصار الحرام منسورا. فنحن السؤال المطروح، أبناؤنا هل سوف نعيد صياغة تعاملنا معهم مرة أخرى؟ هل سوف نلاعب الطفل سبعا ولا ندخله المدارس لسن السابعة؟ يعني يدخل المرحلة الأولى الابتدائية وسن السابعة. كل الغرب الذي درس علم النفس وعلم الاجتماع والفطرة الإنسانية وعملوا تجارب كبيرة، لاعبه سبعا، هكذا يقول لك حبيبك صلى الله عليه وسلم، لاعبه سبعا، خليه يلعب سبع سنوات. في هذه السبعة تتكون شخصيته في دور الحضانة، في المربية الفاضلة، في ثم لا تؤسس عليه مجهودا. ومن سن السابعة ابدأ في تعليمه اللغات المختلفة والحساب واللغات والعلوم وكل المواد، سبحان الله. وفي سن الرابعة عشرة بلغ سن البلوغ، صادقه، اجعله صاحبا لك، قريبا لك. اجلس عندما يأتي الضيوف ليرى كيف يتكلم الكبار. والله أنا أخاف بصراحة أن تجلسه بجوارك، كبار لا يتكلمون إلا في أشياء يستحي الكبير والصغير منها للأسف. لكن إذا كان الكبار مثلك كبارا، يعني كلام محترم، أجلس ولدك بجوارك سن الرابعة عشرة يخدمك ويخدم ضيوفك، وبعدين يكون استعداد أن يسمع من الكبار كيف يتكلمون، قصص الواقعية وذكرياتهم، ويستفيد، يكون عنده معلومات، سبحان الله العظيم. إذن لعبه سبعا، أدبه سبعا، صادقه سبعا. أصبح 21 سنة، كمل الرشد، اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت. لكن إذا اتقيت أنت رب العباد عز وجل، هذا الولد الذي نزل من بطن أمه صارخا لن يصرخ في الحياة كثيرا، إنما سوف يصرخ عندما يرى حرمة من حرمات الله تنتهك. ولذلك كان ابنك اللي في الصف الحادي عشر، سبحان الله، هو في عمر أسامة بن زيد الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين. بعث أسامة، كان رئيسها وقائدها، قائد العسكري لها، أسامة كان لم يكمل السابعة عشرة، يعني ابنك اللي في الصف العاشر أو الحادي عشر، تحت قيادته رجل عمره 61 سنة، أبو بكر الصديق، ورجل آخر عمره 51 سنة، عمر بن الخطاب. يسير سبحان الله، يعني أسامة قائدا للجيش وهؤلاء جنوده، من ضمن جنود بعثت أسامة أبو بكر وعمر. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر؟ يقصد أن لابد من تقديم هؤلاء، سبحان الله العظيم. ثبت في عند علماء النفس والاجتماع والذين يدرسون نفسية الناس أن الذي يجلس على كرسي 10 سنوات يصاب بمرض التوحد، فيصير هو الكرسي وحدة واحدة، فيكون مريض مش مرض الكرسي، فلن ينتج. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضع أبا بكر وعمر جنودا تحت، وبين ما تريد أن تفصل بعثة أسامة من المدينة انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فالصحابة اختلفوا، ولي أبو بكر صار خليفة، وهنا قرر إنفاذ بعثة أسامة، وعاب عليه الصحابة، قال أنا متبع ولست مبتدع، أنا ماشي وفق سنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. سار أبو بكر بجوار جواد أسامة، اسمع الحوار حتى تعرف كيف ربوا أولادهم. يقول له، شو الولد المؤذب أسامة بن زيد الحب بن الحب، يقول يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. لا صح 17 سنة يركب و61 سنة يمشي، هذا غير وارد عند أسامة، لكن وارد عند كثير من أبنائنا. إما أن تركب، قال والله لا أركب ولا تنزل، ومالي إلا أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يضع أبو بكر يده على ركبة أسامة وهو الخليفة ويستأذنه، يا أسامة، نعم يا خليفة رسول الله، هل لك أن أستأذن منك أن تعينني بعمر أستعينه وأستشيره في أمور المسلمين؟ ممكن بعد إذنك أيها القائد ابن السابعة عشرة اللي في الصف الحادي عشر لو كان في زمننا، أن أستأذن منك أستبقي عمر بالمدينة مستشارا لي؟ يقول أذنت لك يا خليفة رسول الله. هذا الأدب المتبادل من أين جاء؟ محمد بن القاسم، هذا فاتح الهند والسند، احنا كلنا كمسلمين في البلاد العربية 450 مليون، والمسلمين مليار ونصف، اغلبهم في جنوب في في في هناك في الشرق، سبحان الله. كان السبب في دخولهم للإسلام محمد بن القاسم، كان عمره كام لما فتح الهند والسند في بلاد لا يعرفها؟ 16 عام. 16 سنة. ولكن تاريخنا عندما لم نستيقظ ده لا ندري كيف كانت نهاية محمد بن القاسم إلا في يعني بحث 6 سنوات متواصلة أعرف نهاية الرجل أين ذهب وأين ذهب هذا الشاب العظيم الذي لم تستفد به بعد ذلك الانقلابات والقلاقل التي كانت تحدث، لأننا لا نكرم عظماءنا وكبارنا. أنا أريد أن أقول إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما دخل يوم أن تولى دخل عليه شاب من أهل الشام يهنئه، فقال يا مزاحم يدخل علي تفتح الباب حتى يدخل علينا الغلمان؟ قال يا أمير المؤمنين دخولي إليك ما نقص منك وإنما شرفني، وأنا عمري عمر أسامة بن زيد عندما تولى الجيش وتحت قيادتي أبو بكر وعمر. إذا هذا الطفل أو هذا الغلام أو هذا المربى إذا ربيناه تربية صادقة وتعاونت في ذلك الإدارات التعليمية والإدارات الإعلامية والإدارات المنزلية وكلنا كدوائر يعني نستثمر في أبنائنا، إن شاء الله سوف يكون لنا مستقبلا كما قال صلى الله عليه وسلم أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. اللهم اجعل الخير فينا وفي أمة محمد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. أحبتي في الله، إخواننا في الإنسانية في الغرب أدركوا ما لم ندرك. الأم تكلم طفلها منذ الولادة كأنه كبير يفهم، تكلمه وتحكي له القصص وتحاوره. هذا الكلام يثبت في مخ وعقل الطفل صغيرا. أما البيت المهتز الذي ليس فيه إلا صراخ الأب وصراخ الأم والبكم الذي يصيب الطرفين عندما يولد لهم مولود، هذا سوف يؤثر على الولد سلبا. أولا، ولدك وابنتك أفضل معاملة معهم أمران. الأمر الأول اتخذه صديقا واتخذ ابنتك صديقة أو تصدق أمها البنت، يعني لأنك غير قادر على صداقة أمها. خلينا واقعيين ونحن على المنبر لا يجوز الكذب. أنت تستطيع أن تجعل البنت تصدق أمها ولو كانت صديقة لك كان خير كبير. الولد صديق لك، هذا هو الأمر الأول. لا داعي لكثرة الأوامر، اجعل قدوتك وسلوكك هي الأوامر والنواهي من غير كلام، يعني دائما قريب أنصت إليه. نحن العرب فقدنا فقه الاستماع، نحن نريد أن نسمع. قلت لكم من قبل الله خلق لنا أذنين ولسانا واحدا ليكون استماعنا ضعف كلامنا. استمع للولد صغيرا كان أم كبيرا، استمع إلى وجهة نظره. لا داعي لأن تكون وجهة نظرك كلها سليمة لأنك لا تنطق بالحق المطلق وابنك لا ينطق إلا بالباطل المطلق. لا تستمع إلى امرأتك الهوجاء أحيانا عندما تقول قل له كذا قل له كذا، لا، استوعب الأمر، اقترب منه، كن كما كان يعقوب عليه السلام يستمع إلى ولده وهو يقص عليه الرؤيا، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، فكأنما يسأله كيف رأيتهم؟ قال رأيتهم لي ساجدين. إذا حوار بهذا المنطق فينصحه، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. هنا لو سكت لشحن يوسف من إخوته، ولكن علق الشر بإبليس وقال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذن أب يتفهم هذا الحوار، هذا سيدنا لقمان يا بني يا بني يا بني، هذه موعظة يقربه من كلمة يا بني وتحتويه وتجلس بجواره. أما أن يراك وتراه في الأسبوع مرة وتظن وتقول لماذا هذا الولد عاق، سبحان الله العظيم. كان أعمامنا وأخوارنا في الأربعينات والثلاثينات إذا سكنوا بجوار بيوت آبائهم أو في نفس البيت والحوش الواسع في غرفة لا يمد رجليه تجاه بيت أبيه وأمه رغم أنه داخل بيته والغرفة مغلقة عليه، أدبا لا يمد رجليه إلى اتجاه البيت اللي سكن فيه الأب أو اللي سكن فيه العالم. الآن الولد تدخل عليه نام على سريره وأقدامه في وجهك ولا يتحرك ويقول لك انتظر معي صاحبي صديقي انتظر حتى لا تخرب علي اللعبة، سبحان الله. أنت تغضب لا لأنك الذي زرعت هذا. أحبتي في الله، أنا لا أريد أن أؤيسكم، ولكن أقول الرب هو المربي. فادعوا الله مخلصا بهداية ولدك وهداية ابنتك، أطعمهم من حلال، أكثر من الدعاء. ثم أحثك على أمر مهم، أنت أيام امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الولد المهمة ومسألة المسائل الكبيرة التي تحدث في البيت، أحيانا تقوم الليل وتصلي قضاء حاجة وتوقظ زوجتك، ادعي يا أم فلان بإخلاص، خلي الناس تدعو لنا، المقالة التي تحدث خلي الأخوات الصالحات يدعون. يا أخي المؤمن، أنا عايز تعمل يوم في الأسبوع أو حتى في الشهر أنت وزوجتك قوموا الليل وادعوا الله عز وجل بهداية وصلاح أبنائكم، وأن ربنا يطرد عنهم شياطين الإنس والجن. أتظن أن الله يرد يديك خائبتين في الثلث الأخير من الليل في لحظة التنزل الإلهي؟ ألا من سائل؟ ألا من مستغفر؟ ألا من صاحب حاجة؟ ألم تسمع أنت وتحفظ قم أفضل مما أحفظ أنا؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كما روى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، إن ربكم يتنزل في الثلث الأخير من الليل. فألا من صاحب حاجة فأقضيها له، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من داع فأستجيب له. رب العباد في هذه اللحظات تتفتح أبواب السماء، ولعلك تلاحظ أو تواقب لحظة من لحظات التنزل الإلهي تكون فيها سعادتك في الدنيا والآخرة أنت وأبنائك. أحبتي في الله، إن الإنسان أكبر مشروع استثماري لدولنا العربية والإسلامية في أطفالنا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم سواء السبيل، وأن يطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أمن المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، في فلسطين وسوريا والعراق واليمن ولبنان ومصر والخليل، وفي المغرب العربي وفي المشرق، هناك عند إخواننا المضطهدين هناك الذين يضطهدوهم عبدة الأوثان. نسأل الله سبحانه أن يؤمن كل من يقول لا إله إلا الله، وأن يجعل من يريد بهم شرا تدبيره في تدبيره، رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وطرد عنهم كل مكروه وسوء، ووفقهم وإيانا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. ولا تنسوا الغد إن شاء الله عاشوراء بإذن الله، فمن أراد أن يصوم لا يتردد، لأنه سوف يقول أن يوم سبت، ويجوز الإنسان أن يصوم اليوم الجمعة وغدا السبت أسعاء وعاشوراء. تقبل الله منا ومنكم، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. الله سبحانه وتعالى قسم موهبته وعطاءه في مسألة الأطفال للناس كلهم إلى أقسام ثلاثة، وجعل رب العباد عز وجل هذا العطاء ليس رزقا وإنما هبة من الله سبحانه. والهبة من الوهاب شيء له قيمة، يهب لمن يشاء إناثا، وقدم الإناث لأن البيئة العربية تكره، يعني البيئة العربية لا تتقبل. فالقرآن في أول معلم من معالم حقوق المرأة وضح أن الأنثى في الهبة وفي العطاء قبل الذكر، يهب لمن يشاء إناثا. ولو أن أي عربي إلى الآن رزق ببنات لانتظر في نفسه أن زوجته تنجب له يوما إيه؟ من يرث له عرش الفقر الذي يتربى عليه. سبحان الله. فيهب لمن يشاء إناث. وانظر إلى عمتك وإلى خالتك، إذا جاءت تهنئ زوجتك التي جاءت لك بالبنت الخامسة، عارف تعمل إيه؟ تربت عليها، اصبري يا بنتي واحتسبي، ده هي جاي تهني بمولودة، ان شاء الله ربنا هيجبر بخطرك، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، صح ولا لا؟ يعني أربع تكبيرات دي اخلعها من بيتك، ارميها برا. ليه؟ أحد العلماء الشوام ربنا يفك كرب الشام ويؤمنه ويعيد أهله إليه سالمين غانمين وتعود الشام غناء مرة أخرى بسلم وسلام إن شاء الله. فيه رجل، القصة دي واقعية، أنجبت ابنته ست بنات وحملت الحمل السابع، فأقسم عليها بالله لو أنت جبت البنت رقم سبعة لقطعت لها يديها ورجليها. أنجبت زوجته ولدا ليس له لا يدين ولا رجلين. هذا الولد موجود الآن. العالم الجليل قال لي لو عندنا وقت يعني نروح نعمل زيارة، سبحان الله. رجل آخر، وهذه قصة واقعية من سنتين ثلاثة، له ست بنات، فلما حملت زوجته، والآن الناس بتستبق الأحداث الآن، فراحوا للطبيب قال والله هتنجب بنت، طب روحي أولدي عند أمك وخليك، يعني هذا فراقه بيني وبينك. نام في ليلة مولد الزوجة تضع، يعني الرجل يقص يقول رأيت في الرؤيا أن القيامة قد قامت وأخذوني إلى النار والملائكة والزبانية يجروني جرا، والأبواب جهنم والعياذ بالله السبعة مكتوب عليها أرقام، هكذا رأى في الرؤيا، 1 2 3 4. فلما جاء على الباب الأول وجد ابنته الكبرى، قالت لا تدخلوا أبي هنا، هو ليس من أهلها. خذوه على الباب رقم 2، دي البنت رقم 2، منعت دخول أبيها، لغاية رقم 6، خلصوا البنات، راح على رقم 7، هبت النار عليه، فاستيقظ من الرعب. أول ما استيقظ اتصل بزوجته قال أنا أول ما صلي ركعتين إياك تجيب لنا بنت إن شاء الله رب العالمين بإذن الله، نحن نريد أن نؤمن بعالم الغيب لا بعالم الشهادة، احنا عايزين يكون عندنا يقين. يهب لمن يشاء إناثا، إناث، انظر إلى البنت وعندها 3 سنوات 4 سنوات، تحتضن الدمية رقيقة بسيطة، تضحك تبتسم، بص على الولد في نفس السن تبص له كده، نعم ما فيش يا ابني، بس بطمن اطمئنان بس، يعني رحلة استكشافية. وبعدين تاخده عند اعمامه او اخواله يلعب مع الاولاد، ازاي حجر على الزجاج، تخريف في الاجهزة، البنات يقعدوا يسرحوا شعر الدمية حقيقة. وفي بنات كده الان يعني ان شاء الله في ان شاء الله اظن. انا زمان من 30 سنة كنت ازور المدارس الابتدائية، كنت سعادتي كلها انظر في الصف الثاني والثالث الى براءة الاطفال، وسق الولد بريء ابتسم ورحب بك وفرحان ويا سلام يا الله الله اكبر. الان الولد متحفز لك، لا اله الا انت سبحانك، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالاكام والاودية، لا اله الا الله، في ايه سبحان الله. الكارثة ان البراءة لما تتبخر دليل على ان الخير غير موجود. يهب لمن يشاء إناث، والنوع الثاني ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا. الحالة الثالثة، العجيب في الحالة الرابعة، لم يقل ويهب لمن يشاء عقما، لا، ويجعل من يشاء عقيمة. ليه؟ لانه معطوف على الهبة الاولى، يعني العقم ايه؟ هبة، العقم هبة، هبة يعني مش مانع. يقول ويمنع الرابع من الخلفة، لا، من الحمل، لا، ويجعل من يشاء، ليه يجعل؟ الواو هنا معطوف على الهبة، فكأن العقم هبة. بالله عليك لو تخيلت ان ولدك في المستقبل سوف يصير كابن نوح، تتمنى انه كان يولد ولا تتمنى ان زوجتك تكون عقيم؟ صح ولا لا؟ ولكن الانسان لا يستقرئ الاحداث المستقبل، سبحان الله، لا يستقرئها، وانما يرى نعمة الله سبحانه وتعالى. طيب الطفل في الاسلام عجيب، تفتح كتب الفقه تجد صفحات عند الفقهاء في شروط. نفرض الام مريضة لا تستطيع ان ترضع، الطبيب قال لا يجب ان ترضع، لبنها خطر على الولد، فكان زمان يجيبوا مرضعة. العلماء تكلموا عن شروط المرضعة عجيبة، الشروط اللي قالها الفقهاء لن تجد ولا ام تنفع ترضعه، يعني عشان من الاخر يعني عشان اوجز لك، لان مش هندخلك الان في مسائل فقهية. شروط المرضعة في 4 صفحات عند الاحناف والمالكية شروط اغرب من الخيال، وتسأل عن اسرتها وقبيلتها وعائلتها وسلوكها، والام الولد تشوف جسدها وسلامتها من الامراض، وعزك الله يعني حجم ثديها والحلم التي سوف ترضع الولد منها، لا تكون صغيرة فلا تستطيع مصها، ولا تكون كبيرة فسبحان الله يعني لا يستفيد من لبنها، سبحان الله، وتكون قد وضعت مرة أو مرتين من قبل، ويفضل أن تكون إن كان ولدك ذكرا ويرضع منها تكون هي وضعت أنثى في نفس الوقت. ليه؟ لأن مش حارس سبحان أمور تتتل الله. لو كنا وفق منهج الله لاسترحنا. تخيل لأبو حنيفة لو طلع الآن ودخل على الصيدلية وشاف كده حاجات كده براميل زمان، ايه ده يا دكتور؟ هيسأل أبو حنيفة المنتج ده حلال ولا حرام؟ يقول ده لبن الأطفال. يقول ياه، هي الأمهات بقت صفايح سبحان الله، لا إله إلا الله، بقت أواني. أنا برتق يا الله، وده يعني في ايه من جوه؟ في لبن مجفف، يطلع الواد عاطفته مجففة، تدخل لا يقف لك، تصافحه ولا ابويا انت كل يوم تسلم عليا؟ لا اله الا الله، في يا ابني انا كنت اسلم على ابويا كده ولا انت مش كل ما تقابلني قله السلام كثره السلام تقل المعرفه؟ لا اله الا مين يا ابني علمك سبحان الله؟ لا حول ولا. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرق بينه وبين صاحبه سارق شجره، لا يروح من هنا والرسول من هنا صلى الله عليه وسلم، اول ما يلتقي به الرسول السلام عليكم ورحمه الله، افترق عنه ثانيه. احنا لا، يا عم كل ما تشوف تسلم عليه، لا اله الا انت. واصبح كما يقول في الـ في الـ في علامات الساعه ان يصير السلام للمعرفه، يعني انت لو جلست في المسجد واحد لا تعرفه لا تسلم عليه، دي من علامات الساعه. والرسول يقول لنا الق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، الاثنين لازم تسلم عليهم. طيب ايه حقوق الطفل في الاسلام؟ العجيب ان الاسلام هو الذي اعطى الطفل حقا قبل ان يوجد. انت تعطي حق لايه؟ ده موجود صح ولا لا؟ اعطيك حقك كاخويا، اعطي حق زوجتي لانها موجوده، اعطي حق العمل لان العمل موجود. طفل لم يولد الاسلام يوجد له اول حق اللي هو ايه؟ اختيار الام واختيار الاب. نختار الاول من؟ تقول يا رسول الله امراه تقدم لي ابن الجهم ومعاويه، من اتزوج؟ تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اما معاوية فلا يضع عصاه عن عاتقه، دايما يضرب النساء ومش ولا بد. سبحان الله، واضح المعاني. الواحد يقول لك معقول الرسول يقول هذا؟ ايوه توضيح، احنا قلنا في امر التزويج يجب ان تكون واضحا، قل ما عندك وما تعرفه. واما ابن الجهم فصعلوك، انسان كده لا له مهنة واضحة ولا له عمل واضح وكده ماشي في البراري ملوش سبحان. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم امة الله تلك من العريسين المتقدمين، هي كده الوضوح. فأنت أول حق لولدك وبنتك عليك أن تختار لها الأم الصالحة، الأم الصالحة. وقلنا إن اختيار أبنائنا للزوجات أو للعرائس يعني يجب أن يوضع في مضمار العلامات الدراسية. الإجازة اللي بجيلك أول كل شهر عن ولدك ولا الفصل الدراسي تقولك التربية الدينية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحساب، العلوم، اكيد اولادي يكونوا مش عارفين يعني الكلام اللي بقوله ده، يعني الساينس والماث، ويعني المهم عشان يفهموا يعني. المهم فجيلك ده واخد فيه 80% وده 70% وده 60 وده 90 بس من الاخر 75 خلاص تقرا على الله جيد، 85 ممتاز، 60 مقبول. ايضا ابنائي الذين تريدون التقدم نفس القضية، انظر حط درجات. ها الأربعة الأول اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها، الجمال، المال، الحسب، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر المسألة إيه؟ ها؟ دينها، دينها. ليه؟ لأن الناس الرسول علامة في نفوس الناس. أول ما أنا تنظر الولد مش يبص على انها تقوم الليل وتصوم النهار. اول ما يلمح يلمح ايه ها سبحان الله ما يلمح لك ايوه يقول لك ده واحد مرة جاري يقول يا مولانا عايز اتزوج كده حد من عندك من المسجد. وما يا ابني ايه شروطك يا ابني في الزوج؟ والله امي قلت ربنا يبارك في امك. مالها امك ايه دخل امك في الموضوع؟ امي تقول ان ما تقبلش واحدة اقل من 171 سنتي. لا هو امك في لجنة اختيار ملكات الجمال؟ لا اله الا الله. الله يهديك ويهدي امك. لا اله الا الله. لما هو بيتزوج على مواصفات ومقاسات امه يبقى امه هذا كده ما ينفع. لا يصير سبحان الله. فالاربعة الركائز جمال المال الحسب الدين. وبعدين حط جنبها يا ابني الكفاءة الاجتماعية. خلي بالك الكفاءة الاجتماعية. وبعدين حط جنبها رأي الناس فيهم. جيران زميل ابوها في العمل صديقة امين كنت تستطيع. بعد ما تجمع هذه العلامات تصف في النهاية أن يجوز أو لا يجوز. فحق الطفل علي قبل أن يوجد اختيار الأم، وحق الطفل على أمه أو الطفل على أمه أو أمها سبحان الله اختيار الإيه؟ الزوج المناسب. بعد ما نسير هذه الأمور يصير للجنين حقوقا. ما فيش في العالم قوانين تعطي دية للجنين الذي أسقط بسبب. لو أجهضت المرأة في سبب حادث أو غيره الإسلام يعطيه عشر دية. الله يرضى عن عمر ماشي في المدينة وامرأة حامل فوجئت أن وجهها في وجه عمر مرة واحدة. حصل ذعر لأن عمر لما كان يمشي مع الصحابة وتحين له التفاتة مفاجئة يسقط الصحابة على الأرض فجأة ما يعمل حركة. هذا هيبة وضعها الله في قلب الرجل. المهم هذه الحامل لما رأت عمر حصل لها رعب رجعت إلى البيت سقط ما في بطنها. أجهضت بلغ عمر بالقضية صعد المنبر قال إن امرأة رأت أمير المؤمنين في الطريق فخافت منه فأجهضت ما في بطنها. هل علي من دية أو غرة؟ الناس الصحابة واحدة خافت نزلت بقى يعني هو عمر هل ضربها هل آذاها؟ قالوا لا أمير المؤمنين. قال علي يا أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك ويوم القيامة لن ينفعوك. عليك عشر غرة عشر دية عشر نوق عشرة من النوق. فأخرج عمر تكفيرا لذنبه عشرة من النوق كفارة لأنه أخاف المرأة فأجهضتنا في بطنها. سبحان الله. الولد والبنت في البيت لما يولد بتتغير اجتماعيات البيت كله. هذا الطفل الصغير اللي هو 40-50 سنتي 3-4 كيلو جرام يغير حياة الأسرة كلها. متى يخرجوا متى يستقبلوا الناس متى يذهبوا متى يروحوا متى يصنعوا سبحان الله العظيم. وكل طفل يأتي برزقه. نحن نرزقكم وإيه وإياهم هم مرزقين. هو نازل برزقه جاي مع الرزق جاي. ولذلك الصينيين الله يهدي لهم الحال اجبروا الناس ان احنا الدولة لها دعوة بالولد الاول ومفيش تاني. يطلع الولد اديلهم 40-50 سنة لا خال ولا عم ولا خالة ولا عمة وتقطعت الاوصال. وسوف يصاب هذا الشعب باكتئاب حاد شديد ثم احباط ثم ترى النهاية المؤلمة. ليه؟ لانه بيلعب في الهندسة الالهية. اترك العالم يتوازن مع نفسه كما امر الله ولا تضع نفسك مقام اصدار قرارات تعدل في النسب الموجودة في هذا الكون سبحان الله. فرب العباد سبحانه وتعالى لما انت ترزق بالانثى اول شيء رزقها مضاعف. خلي بالك. وفي الحديث القدسي عندما تولد البنت ضعيفة خلقت من ضعيفة اشهدكم يا ملائكتي ان من عالها اعوله حتى يموت وفي عولة في عيلة الله في في في رحمة الله. ليه في رحمة الله؟ لأن سبحان الله العظيم الرسول ما قالش لم يقل اللي عنده ثلاث أولاد ويحسن تربيتهم يدخلوه الجنة. صح ولا مش صح؟ هل قال هذا؟ اللي عنده ولدين اللي عنده ولد. لكن من قال ها قال ها من كان عنده ثلاث إيه بنيات. طب إيه الملمح الاجتماعي في هذا؟ أن البنت تحتاج منك حنو وحنان متميز وسبحان الله العظيم احتضان متميز ولا تشعر نفسك انها عبء عليك. ليه؟ لان العربي كان لا يورث البنت تحت عنوان ان ايه لا نعطي ابناء الاباعدي. هم كانوا يقولوا العرب كده. مين ابناء الاباعد؟ ها اللي هو زوج بنتك زوج اختك. يقول لك يا سلام يدخل في ميراث الحج فلان الله يرحمه، معقول يدخل في ميراث؟ يا عم ده حق زوجته سبحان الله. فهنا ان من كان عنده ثلاث بنيات قال يا رسول الله طب وبنتين؟ قالوا بنتين يدخلوا الجنه. طب وواحده؟ قال وواحده. فايه رايك؟ انا اقول دائما اللي عنده بنت يفرح ويقبل يدها ورأسها، لأنها إذا أحسنت أنا تربيتها كانت هي سبب في دخول الجنة. أقبل رأسها وإيتها ولا ما أم؟ ها؟ لمن كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان لا يقوم لعن رأس الصحابة ولا رسول الله. كما أنت كما أنت، لازم في نوعين كان يقوم لهم: أهل الصف والفقراء اللي هو عاتبهم فيه ربه سبحانه وتعالى واصبر نفسك. ثم كان يقوم لفاطمة رضي الله عنها، أول ما يجدها يقوم ويقبل ما بين عينيها ويوسع لها في فراشه ويجلس بجوارها سبحان الله. نحن نريد هذا الحنو على البنات ولا نقص عليهن. وبعدين إذا تعارض دينهن مع يعني البنت اللي دخلت الجامعة شلت الحجاب حطت زينة، لا نتوقف. أنت مخيرة، لما تروحي ملتزمة محتشمة كما أمر الله. احنا التعليم ليس فرضا في هذه الحالة، والحجاب فرض والالتزام فرض والخلق فرض حتى يأتي ابن الحلال. اما ان احنا سبحان الله نترك الحبل على غاربه، اما تعقيد او تجديد جامد او تسيب اشد، هنا تكون الايه التطرف في الامرين. اذا ابناؤنا واطفالنا هم عماد قلوبنا، وهم الثروة الحقيقية لأي دولة وأي شعب. أي دولة متقدمة هتاخد بالها من الطفل، وانت بالذات خلي بالك من أطفالك واقترب منهم واحتضنهم وكلما كبروا تكبر مشاكلهم. فاحتسب الأمر لله وأنفق عليهم من سعة حتى يحبوا حياتك ويكرهوا وفاتك. أما إذا بخلت عليهم ملوا حياتك وسبحان الله أحب وفاتك. ولذلك المسلم الرجل الكبير السن لما أقعد في البيت وصار جدا، فقالوا إيه جلستك في البيت استرحت؟ قال لا والله جلست في البيت حتى ملني الكبير وتجرأ علي الصغير. طب الصغير تجرأ ليه؟ لما الرجل يكبر في السن يكون على سرير مسكين سبحانه لا يستطيع الحراك، صاحبة البيت تقول للخادمين شيل زحزحي الاستاذ بس عشان نكنس مكانه سبحان. هو ليه؟ هو في الاسطبل، لا حول ولا قوه، هو في الزريبه، لا اله الا الله. ليه؟ لان ساعتها صار ضعيفا. فلذلك الاسلام لم يهتم بالاقوياء كما اهتم بالضعفاء، الارمله، اليتيم، الطفل، كبير السن، الاب، الام. ليس منا من يوقر كبيرنا ويعطف على صغيره. اذا الاسلام يعني راعى كل هذه الظروف. وانا اقول لا تقلقوا على ابنائكم، ولكن اقلقوا على صلتنا بالله. لو وصلنا انفسنا بالله قال ربنا واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللهم اني اسالك في هذا اليوم العظيم في يوم تسعى ان تفك كربنا وان تحفظ ابناءنا وان تهدي نساءنا وان تجعل ابناءنا وبناتنا بنا برره كما كنا برره بابائنا وامهاتنا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم الجمعة القادمة إن شاء الله.